وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وما معنى تعريف الحديث الصحيح من كتاب تدريب الراوي وفيه تنبيه التنبيه الخامس؟ يقول: أورد على هذا التعريف ما سيأتي. هذا تعريف حديث صحيح أنه اتصل إسناده نقل العبد الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شابا ولا معلبا. يقول أن هناك الصحيح الغير، هذا نوع لا ينطبق عليه هذا التعريف بالدقة، وهناك المتلقى بالقبول من قبل الأمة والعلماء وليس له إسناد. في شيء من التنافي بين التعريف وبين هذه الأصناف. اقرأ لنا الخير يا معلم. أورد على هذا التعريف ما سيأتي. أورد على هذا التعريف ما سيأتي. إن الحسن إذا روي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى منزلة الصحة، وهو غير داخل في هذا الحد، وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول. بتلقي العلماء له بالقبول. قال بعضهم: يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه العلماء بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح. في الحقيقة هذه المسألة قليلة ونادرة، هذا أمر. الأمر الثاني، هناك أحاديث يزعم أن العلماء تلقوها بالقبول ولا إسناد صحيح، عفوا، ولا إسناد ضعيف، ومع ذلك وجدنا من ينازع في التلقي، وجدنا من ينازع في التلقي. مثال ذلك حديث إرسال معاذ إلى اليمن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لم تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في هذا الحديث قيل فيه تلقى العلماء بالقبول، وهناك من يعارض ومن يضاعف هذا الحديث فصار أنه ضعيف، ومع ذلك دعي فيه أن العلماء تلقاه بالقبول، وهناك في الجهة المقابلة أن يضاعف هذا الحديث ونص هذا ضعيف. أو فأول أمر، أول شيء، فقيل في تلقى العلماء بالقبول وإسناده ضعيف، احنا فقط معنا أحاديث الشيخين، وإن كان فيها عن علي بن المدلس، وإن كان فيها كذا وإن كان فيها كذا، الأمة تلقتها بالقبول إلا الأحرف من السر. لكن ما دون أحاديث الشيخين؟ فما يقال أن العلماء تلقوهم بالقبول في مثل هذه الصورة إسناده ضعيف قليل؟ هذه نقطة. النقطة الثانية أننا لما نبحث ونتوسع نجد من يقول تلقى العلماء بالقبول، ونجد من يضاعفه في الجهة المقابلة من العلماء المتقدمين، فهذا الأمر لا يسلم له. العبرة بارك الله فيكم بصحة الإسناد والانضباط والتقيد بهذا التعريف الثابت معنا في نوع الصحيح الذي لازلنا في ثناياه ومسائله ومراحله. نعم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لما حكي عن الترمذي ان البخاري صحح حديث البحر هو الطهور ماؤه، واهل الحديث لا يصححون مثل اسناده، لكن الحديث عندي صحيح لان العلماء تلقوه بالقبول. هذا كلام ليس على الاطلاق. هذا الحديث لا يصححه مثله، هذا في نظري واجتهادي ورايي، ليس هذا لا. ربما يمثلون بأمثلة لا تنطبق في موضوعنا، وما نريد هنا رجاء ثالث قل كده. قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حوي عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر هو الطهور ماءه، وأهل الحديث لا يصححون مثل الإسلام. لما حكى أقول لما حكى مش لما حكى لما حكى لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر هو الطهور ماءه، وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده، لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوا بالقبول. وقال في التمهيد تلقوا بالقبول يا شيخ، وأسانيدهم أقوى على هذا، مش إن أسانيد هذا الحديث وهي صدقة والعلماء تلقوا بالقبول فصار صحيحا. يختلف حديث الطهور هو الطهور مرة أحسن حالا من غيرها. واضح؟ أخرج شيخنا في الإسناد الذي ينطبق عليه تلقاه العلماء المقاولين. نحن لا نفتح مثل هذا المجال، لأن هذا المجال سيؤدي النهاية إلى تلك القواعد علوم الحديث، وسيؤدي بحديث ليس له إسناد ولا يعلم له إسناد يقول تلقاه العلماء المقاولين. فلا نفتح المجال للناس تلقوا القواعد علوم الحديث. وقال التلميذي روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار 24 قراطا. قال وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على المعنى غنى عن الإسلام. يعني لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لسنا مع الإسلام. إذا ما فائدة فنادل مختص بالإسلام، وما فائدة الإسلام؟ ولماذا أتعب الناس بالإحلاء أنفسهم؟ روى عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام الدينار أول شيء، هل كذب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة متنازع فيها. إذا لا يصح من طريق جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجعنا إلى عرف الناس. الدينار صحيح 24 قراطا كأوف الناس. نعم، ليس المراد بالتراب مسافة الأرض، ولكن المراد صرف الدينار، صرف لها نسميها الفك، يعني الفك في الدينار. نعم. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي تعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منه. هذا أيضا غير صحيح، لا يسلم لها، ليس على الصحيح، إن هذا سيفضي بنا إلى ترك قواعد الحديث. وقال نحو وقال نحوه ابن فورك، وزاد بأن مثل ذلك بأن مثل ذلك بالحديث في الرقة ربع العشر وفي 200 درهم 5 دراهم. في الرقة يعني في الفضة، ذكرت الفضة ربع العشر وفي 200 درهم 5 دراهم، نفس المعنى. من الجملة الثانية أتأكد الجملة الأولى يقول إيه ده من رواه عندك من اللي معك حدود السبسوي؟ أنا ما أعرف السبسوي؟ لا وخلي نسمع لك صبر وبركة يكون في تعليق هنا. يقول في مشكل الحديث ابن فورك برقم 42 ولم يمثل بحديث الرقة، ولكن الزركشي بعدما نقل عن ابن فورك ولو مثله حديث في الرقة فنحوه، فالظاهر أن المصنف لم ينظر في المشكل وإنما نقرأ من الزركشي فخلط بين كلامهما كلام معتبر حسين لا يسمى كلام في التمثيل مع أهلي. عندك تخريج؟ خرجنا هون تحقيق من؟ ما اسمه؟ الذي على الشيخ أنا ما أعرف الشيخ تحقيق من؟ الشيخ أبو يعقوب بشر من إخوان مصر زميل ترى لي كده تعليق عليه أنا أخرجه أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيوه ايش التمثيل؟ مذكر كلام عن كلمة فورك بطل فورك بين الفاء فورك بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء هو جد الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى مرضويا فورك الأصفهاني فورك تمام؟ جميل ما فيش حد بيقرا عندهم بيسقطوا على زيادات تبع من المحقق شبراوي ده غير بقى التوفيقية عماد زكي البارودي البارودي شوف كده البارودة يا ولاد نفس الكلام أخرج أحمد في المسلم من خمسة أربعة في السنة جميل اقرأ شيء خاص الله وقال أبو الحسن بن حصان في تقريب المدارك على موقف مالك قد يعلم فقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة. هذا الكلام لا يوافق عليه. العلة ما ذكرها. سيقضي الأمر بأن نترك قواعد محدثين. قواعد محدثين نزال معي. شيخ في حديث أخرج نحو الدور الزبدي وأحمد وراه ما تصلت تركهم كل البيان بنوهم بنوهم. وليس بالتعين وما أي شيء إذا بقى ما في ذرة الوضع ثاني أخ تفضل وقال أبو الحسن بن حصان بتقريب المدارك على موقف مالك قد يعلم النقيب صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به وأجيب عن ذلك بأن المراد للحد الصحيح لذاته لا لغيره وما أورد من قبيل الثاني. جميل لا بأس. السادس أو غريب المتواتر فإنه صحيح القطع. أورد أيضا المتواتر. أورد على التعريف. لأن المتواتر ما رواه جمع عن جمع تفيل العادة فوطنهم على توطؤهم على الكذب وكل مستندهم الحس لا يجوز فيقول لما تأتي بتعريف المتواتر هذا بزوار وتقارن به تعريف الحديث الصحيح في بينهما عدم مطابقة فيقول أورد أيضا على التعريف إيه؟ المتواتر فإنه صحيح أورد أيضا المتواتر فإنه صحيح قطعا ولا يشترط فيه مجموع هذه الشروط. لا قال شيخ الإسلام لكن يمكن أن يقال هل يوجد حديث متواتر لم يجتمع فيه هذه الشروط لم تجتمع فيه هذه الشروط. السابع قال ابن حجر كان الإراد في الليل محيط. لا قال ابن حجر قد اعتنف لأن التعريف الذي قدمناه للصحيح أو للصحيح المراد حديث الآحاد أما المتواتر فهو صحيح كله وأعلى من الآحاد الذي نريد تعريفه. قال ابن حجر قد اعتنف ابن الصلاح والمصنف بجعل الحسن قسمين أحدهما لذاته والآخر باعتباره فكان ينبغي أن يعتني بالصحيح أيضا وينبه على أن له قسمين كذلك وإلا فإن اقتصر على تعريف الصحيح لذاته بكتابه وذكر ما وقفت يا أستاذ؟ من يمين ولا بشمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنت البرودي؟ للشبراوي مش البرودي؟ أيمن برضو محمد أيمن دول تحقيقات كويس يضغط عليك مين نظام خير. في السبع السبع السبع خمسين نعم. قال ابن حجر قد اعتنى ابن الصلاح والمصنف بجعل الحسن قسمين احدهما لذاته والاخر باعتبار والاخر باعتباره فكان ينبغي ان يعتني بالصحيح ايضا وينبه على ان له قسمين كذلك والا فان اقتصر على تعريف الصحيح لذاته في ذاته وذكر الصحيح لغيره في نوع الحسن لانه اصله فكان ينبغي ان يقتصر على تعريف الحسن لذاته في ذاته ويذكر الحسن لغيره في نوع الضعيف لانه اصله. فاذا كان الاولى قال ابن حجر كلام ابن الصلاح في شرح مسلم له يدل على انه اخذ الحد المذكور هنا من كلام مسلم فانه قال شرط مسلم في صحيحه ان يكون متصل الاسناد بنقل الثقه عن الثقه من اوله الى منتهاه غير شاذ ولا معلل وهذا هو حد الصحيح في نفس الامر. قال شيخ الاسلام ولم يتبين لي اخذ الانتفاء الشذوذ ولم يتبين لي أخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم فإن كان وقف عليه من كلامه في غير مقدمة صحيحه فذاك وإلا فالنظر السابق في السلامة من الشذوذ باقي. قال ثم ظهر لي ما أخذ ابن الصلاح وهو أنه يرى أن الشاذ والمنكر اسمان لمسمى واحد وقد صرح مسلم بأن علامة المنكر أن يرى الراوي عن شيخ كثير الحديث والرواة شيئا ينفرد به عنه فيكون الشاذ كذلك فيشترط انتفاؤه. الثانية بقي للصحيح شروط مختلف فيها منها ما ذكره الحاكم في علوم الحديث أن يكون راويه مشهورا بالطلب وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة بل قدر زائد على ذلك يعني المعرفة وانتشار هذا بين الناس هذا مقصود. قال عبد الله بن عمرو في شهرة وفي شهرة في شهرة تزيل جهالة وفي شهرة بأن هذا الرجل معتني بالعلم معتني بالرحلة معتني بالحديث انتشر بين الناس. قال عبد الله بن عمرو لا يؤخذ العلم الا عما شهد له بالطلب وعن مالك نحوه وفي شهد له بالطلب شهد له بالرحله يرتحل بلازم المشايخ يعني ذاكر عرف في اسلوبه ونفسه هذا مقصود. وفي مقدمه مسلم عن ابي الزناد قال قلت للمدينه 100 كلهم مامون 100 كلهم مامون كلهم ذاكر توكيد كلهم مأمون أمرت بالمدينة 100 كله مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله ليس من أهله لعلهم أهل عبادة وأهل السوق وصلاح وفضل ولي أنا وأهل العلم لكن الحديث هذا صناعة الله احتاج إلى حلم احتاج إلى إتقان احتاج إلى تقرب أعطي كلك أعطيك بعضا كلمس نفسك كده له طول عمرك وما اوتيت من العلم الا قليلا وبعرف العلم وهو ذاكره لن يبلغ الكدح فيها اخره ولكن باصوله تسهيلا لنيله فحرصت لي سبيلا واغتنم القواعد الاصول فمن تفوته يحرم الوصول العلم لا نهايه له ما قلنا سحبا فيقول لنا أدركتم الذين مئة كلهم مأمون يعني ربما لو وزنوا بأهل الأرض اليوم يرجحون العبادة والنسب الديانة والأمانة والورع والوقوف عند حبيب الله. لكن في الحديث لا يقول له رجال وللحديث رجال يعرفون به والدواوين كتاب وحساب مش كل واحد يجي وكل من يدعي وصل بليلة وهو دليل لا تكون لهم بالدليل إذا اشتروا الدموع في حدود تبين من بكى من من بكى في الأرض ولا تستوي النائحة الفتنة مع النائحة المستقرة هذه بنفس وهذه النفس فالآن هو ده يقول لك مئة في المدينة كلهم مأمون إلا أنهم لا يدخل عليهم الحديث. احنا الآن بنعتبر الرجل إذا قام يخطب في الناس ويأثر فيهم ويهز المنازل ويبكيهم ده عالم نوم هذا إشكالية في الناس. ثم كان ابن الشيخ الألباني لا يعلم عنه الخطب ولا بهز المنازل ولا هذا وهو المجدد عالم الأمة شيخ الإسلام وإدارة أنتم انظروا إذا سمعتم خطبة الشيخ ابن باز ليست كما يخطب كثير من الشباب ويهز المنابر ويؤثر الكنائس لكن ابن باز هو عالم الأمة المجدد مش العبرة مسألة الوعظ والخطابة الشاب المقياس المعيار يزعم الناس أن فلان إذا كان يهز المنابر ويؤثر الناس يبكيهم وهل بقر الفصاحة فإذا هو المرجعية في هذا القرآن في فرق كلهم معمول مئة كلهم معمول وفين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله لأنه يغلب على أهل العبادة والنسك فالتخليط عدم الكفر قالوا على الكفر والوهم والخطا قال شيخ الاسلام والضرب من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك الا اذا كثرت مخارج الحديث فاعتبار هي الشهره التي هي قدر الزكي عن رفع الجهاد إلا إذا كبرت مخارج الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام. قال شيخ الإسلام ويمكن أن يقال اشتراط الضبط يغني عن ذلك إذ المقصود بالشهرة للطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى كونه ضبط الأمر. ومنها الشروط المختلفة. أول شرط مختلف هي أمر الشهرة، صح؟ أمر الشهرة. نعم. ومنها ما ذكر السمعاني في الخواطع أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط وإنما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة. قال شيخ الإسلام وهذا يؤخذ من اشتراط امتلاء كونه معلولا لأن الاطلاع على ذلك إنما يحصل بما ذكر من الفهم والمذاكرة وغيرهما. ومنها أن بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى وهو شرط لا بد منه لكنه داخل في الضبط كما سيأتي في معرفة من تقبل روايته. ومنها أن أبا الحنيفة اشترط فقه الراوي. قال شيخ الإسلام ومنها أن الشروط مختلفة. نعم. قال شيخ الإسلام والظاهر أن ذلك إنما يشترط عند المخالفة أو عند التفرد بما تعم به البلوى. ومنها اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو من شيخه ولم يكتفي بإمكان اللقاء والمعاصرة كما سيأتي. وقيل إن ذلك لم يذهب أحد إلى أنه شرط صحيح بل للأصحية. ومنها أن بعض أن شرط الإمام البخاري أصح من شرط مسلم، وإن كان مسلم أيضا حديث صحيح. نعم. ومنها أن بعضه اشترط العدد في الرواية كالشهادة. قال العراقي: حكاه الحازمي في شروط الأئمة. طب أمر الشهادة يختلف، لأنه الشهادة اللي صار من باب لباب، هل اشترط الشهادة أربعة؟ وهل اشترط ثلاثة؟ وأحيانا اشترط اثنان، وأحيانا يكفي واحد، وأحيانا تؤخذ شهادة الكافر، وأحيانا تؤخذ شهادة الفاسق، وأحيانا يقبل شهادة المرأة الوحيدة. فالشهادة لها نصاب. أنتم عندكم الآن أشياء يعني توثق بأشياء، الأمور الحقوق توثق بأشياء، من الآن؟ نعم تذكرون تذكرون الحقوق توثق بأشياء، من الشهادة صح؟ طب وإيه كمان؟ قوائم البينات. تمام؟ ما هي البينات؟ الشهادة دخلها بالبينات، بس مقصود البينات شيء مكتوب أو ما إلى ذلك. ماذا أيضا؟ ما في؟ محفوظ. ما في؟ ما في الرهن؟ ما في شيء. الرهن؟ أكثر من مش عمو. الرهن؟ شهادات. الرهن؟ الأيمان؟ الأيمان؟ أنا بينا فرحة الدائم واليمين على الرأي. تمام؟ ها ايه كمان؟ الضمان، جيب ضمين عشان توثق من حقك تضمنه صح؟ الضمان، الحوار، وكلها في قصة الفقه، الشباب، الإيمان، الرهن، الضمان، الكتاب، الحوار، الكفالة، الكتابة، الإطار، الحقوق وأطلق بعدة سبل، عدة طرق موجودة في السبب، الشهادة، الأيمان، أي كمان؟ الرهن، الضمان، الضمان، الكفالة، الحوالة، الكتابة، الكتابة، الكتابة. هذه وأطلق الحقوق بعدة سبل وطرق موجودة في السبب من الشهادات. وباب الشهادات نصاب الشهادة يختلف من باب لباب، صار لا يقبل إلا بأربعة شهود، صار لا يقبل إلا بثلاثة شهود، ترى وترى وترى. ليش؟ إن صبة الشهادات أو نصاب الشهادة يتنوع ويختلف من باب لباب كما في الكتب. نعم تفضل. قال العراقي: حكاه الحازمي عن شروط الائمه عن بعض متاخري المعتزله، وحكي ايضا عن بعض اصحاب الحديث. ايش هو بقى اللي حكي؟ ارجع ثاني كده سطرين للراس. ومنها ان بعضهم اشترط العدد في الروايه كالشهاده. ايوه احسنت. قال العراقي: حكاه الحازمي في شروط الائمه عن بعض المتاخر المعتزله. اصل الروايه تفرض الشهاده في امور من العدد، من العدد ومن الحريه والرد في الشهاده، شهاده الرد تختلف عن شهاده الفرد في الروايه. اصل الروايه الرد والفرد كذلك في الشهادة يفرق بين شهادة الرجل والمرأة. في الرواية نقبل شهادة، نقبل شهادة الرجل، نقبل شهادة المرأة، ويكون الرجل ثقة والمرأة كذلك. ومن هذا القبيل أردتم إيقاظ. ففي فوارق، في أمور تفرق فيها الرواية الشهادة. فيريد هنا أن نعامل الرواية، معاملة الشهادة بالعدد هذا لا. ورب رواه كثيرون لو وجد هؤلاء كثيرون بشعبة ترجحوا بشعبة، فمش الأمر مش عدد، مش عدد. نعم. قال العراقي حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخر المعتزلة، وحكي أيضا عن بعض أصحاب الحديث. قال شيخ الإسلام: وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم في علوم الحديث وفي المدخل كما سيأتي في شرط البخاري ومسلم، وبذلك جزم ابن الأثير في مقدمة جمع الأصول وغيره. وأعجب من ذلك ما ذكره المنهالجي في بخصوص جمع الأصول، ابن الأثير احتوى على قواعد في البداية ومسائل مباحة تتعلق بعلوم الحديث مهمة مفيدة. نعم. وأعجب من ذلك ما ذكره المنهالجي في كتاب ما لا يسع المحدث جهله، شرط الشيخين في صحيح او شرط شرط شرط شرط الشيخين في صحيحيهما الا يدخل فيه الا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابه اربعه من التابعين فاكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة انتهى. قال شيخ الإسلام: لو قال ليس في الصحيحين بهذا الشرط الشيء لما أفعل كما ذكر الله. نعم. قال شيخ الإسلام: هو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة. شوف ازاي. فلو قال قائل: ليس في الكتابين حديث واحد بهذه الصفة لما أفعل. تمام. لا. وقال ابن عظيم في شرح الموطأ: كان مذهب الشيخين أن الحديث لا يثبت حتى يرويه النام. وهذا أيضا بعيد من ابن العظيم. لا قال: وهو مذهب باطل، بل رواية الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في شرح البخاري عند حديث الأعمال: انفرد به عمر، وقد جاء من طريق أبي سعيد رواه البزار بإسناد ضعيف. قال: وحديث عمر وإن كان طريقه واحد، وإنما بنى البخاري كتابه على حديث يرويه أكثر من واحد، فهذا الحديث ليس من ذلك الفن، لأن عمر قاله على المنبر بمحضر الأعيان من الصحابة، فصار كالمجمع عليه، فكأن عمر ذكر لا أخبر. ذكره ولا أخبره. لا أخبره. فكأن عمر ذكره لا أخبره. قال ابن الشهيد. وقد ذكر ابن حبان في أول صحيحه أن من دعاه ابن العربي وغيره من أن شرط الشيخين ذلك مستحيل الوجود. قال: والعجب منه كيف يدعي عليهما ذلك ثم يزعم أنه مذهب باطل، فليت شعري من أعلمه بأنه اشترط ذلك، إن كان منقولا فليبين طريقه لينظر فيها، وإن كان عرفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك، فلقد كان ينفيه في ذلك أول حديث في البخاري وما اعتذر به عنه فيه تقصير، لأن عمر لم ينفرد به وحده، بل انفرد به علقمة عنه، وانفرد به محمد بن إبراهيم عن علقمة، وانفرد به يحيى بن سعيد عن محمد، وعن يحيى تعددت روايته. وأيضا فكون عمر قاله على المنبر لا يستلزم أن يكون ذكر السامعين بما هو عنده، بل هو محتمل للأمرين، وإنما لم ينكروه لأنه عنده ثقة، فلو حدثهم بما لم يسمعوه قط لم ينكروا عليه. وقد قال باشتراط رجلين عن رجلين في شرط القبول إبراهيم بن إسماعيل بن علي، وهو من الفقهاء المحدثين، إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال، وقد كان الشافعي يرد عليه ويحذر منه. وقال أبو علي البائي من المعتزلة: لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر أو عطله موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر الكتاب. وهذا المشهور عن المعتزلة أن أردوا من حديث الآحاد وعدم استدلال لا في العقائد ولا في غير العقائد. والصحيح أن حديث الآحاد يعمل بها سواء في العقائد أو في الأحكام أو غير ذلك. نعم. قال ابو علي الجبائين ولهم شبه المعتزلة شبه سيأتي بكره ورد عليه ان شاء الله. نعم. وقال ابو علي الجبائين من المعتزلة: لا يقبل الخبر اذا رواه العدل الواحد الا اذا انضم اليه خبر عدل اخر او عطله موافقه ظاهر الكتاب او ظاهر خبر اخر أو يكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم. حكاه أبو الحسين المصري في المعتمد. وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عن أبي علي أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة. لا يقبل. أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة. وللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج، منها قصة ذي اليدين. حجج ولا شبهة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره. وقصة أبي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة. وقصة عمر حين توقف في خبر أبي موسى في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد. وأجيب عن ذلك كله: فأما قصة ذي اليدين فإنما حصل التوقف في خبره لأنه أخبره عن فعله صلى الله عليه وسلم، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره بل ولو بلغ حد التواتر، فلعله إنما تذكر عند إخبار غيره. وقد بعث صلى الله عليه وسلم رسله واحدا واحدا إلى الملوك، ورفض عليه الآحاد من القبائل فأرسله إلى قبائلهم، وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه ما عدم اشتراط التعدد. وأما قصة أبي بكر فإنما توقف إرادة للزيادة في التوفق، وقد قبل خبر عائشة وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قبل خبر عائشة وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قبل خبر عائشة وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قصة عمر فإن أبا موسى أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه، فأراد التثبت في ذلك. وعندي يقول لك: وأما قصة المجنون إنما توقف إرادة للزيادة في التوثق، وقد قبل خبر عائشة وحدها في قبل كفن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أبو بكر. نعم. طب اقرأ لي ارجع لي فأما قصة اليدين كده. فأما قصة اليدين. وأجيب عن ذلك كله فأما قصة باليدين فإنما حصل التوقف في خبره لأنه أخبره عن فعله صلى الله عليه وسلم، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره بل ولو بلغ حد التواتر، فلعله إنما تذكر عند إخبار غيره. وقد بعث صلى الله عليه وسلم رسله واحدا واحدا إلى الملوك، ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسله إلى قبائلهم، وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه ما عدم اشتراط التعدد. وأما قصة أبي بكر فإنما توقف إرادة للزيادة في التوثق، وقد قبل خبر عائشة وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قصة عمر فإن أبا موسى أخبره بذلك الحديث عاقب إنكاره عليه رجوعه فأراد التثبت في ذلك. قصة عمر مع أبو موسى في الاستئذان يعني. نعم. وقد قبل خبر التعرف وحده في أخذ الجزية من المجوس وفي الرجوع عن البلد الذي فيه الطاعون وخبر الضحاك بسفيان في تمويه امرأة أشيم. قلت وقد استدل البياقي بالمدخل على ثبوت الخبر بالواحد بحديث أنظر الله عبدا سمع مقالتي فوعانا فأداها وفي أرض سمع منا حديثا فبلغه غيره. وبحديث الصحيحين فإنما الناس بقباء في صلاة الصبح أتاه الآت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه الليلة القرآن وقد أمر أن تستقبلوا الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال الشافعي فقد تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد ولم ينكر ذلك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل صحيح فهذا معناه لأنه مقطوع به بحديث الصحيحين. وبحديث الصحيحين عن أنس إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا اشتغلوا من هذه الأحاديث التي استدل بها المعتزلة وما اقترن بها من التثبت والسؤال لا يخرج عن كونها أحد يخرج عن كونها أحد يعني من اللي شهد أبي من شهد أبي موسى أبو سعيد الخدري واحد. طب من اللي شهد المغيرة بن شعبة في توقف أبي بكر في حديث مرات الجنة واحد أو اثنان كل اللي برضه ما خرجتش عن قبلها حديث أحد يعني هم اللي استدلوا به برضه هي أحاديث أحد فكيف يستدلون بأشياء هم يردونها؟ هذا يدلك على بطلان كلام المعتزلة في ردهم أحاديث الأحد. نعم. وبحديث الصحيحين عن أنس إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا ادخل رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ قلنا وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. قال أهلك هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وبحديث إرسال علي إلى الموقف بأول سورة براءة وبحديث يزيد بن شيبان كنا بعرفة فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه. وبحديث الصحيحين عن سلمة بن خفوع بعث رسول الله داخل الصحيح هناك كتاب خبر الأحد احتجاج الخبر داخل الصحيح كما أن كتاب الإيمان أن كتاب العلم أن كتاب التوحيد أن وضع كتابا سماه أخبار الأحد أنا من احتجاج به الشيخ الألباني رحمه الله له كتاب كتاب الخير الشيخ ابن جبريل رحمه الله كتاب الخير احتجاج بخبر الأحد الشيخ علي حسن عبد الحميد له كتاب الخير كلهم ذكر كثيرا في هذا الباب الاستدلال على حجية خبر الأحد عدم رده ورد على المعتزلة فيما ذهبوا إليه من مذهب من باطل. نعم. وبحديث الصحيحين عن سلمة بن الأكوع بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادي في الناس إن اليوم يوم عاشوراء إن اليوم يوم عاشوراء فمن كان أكل فلا يأكل شيئا إلى آخر الحديث وغير ذلك. وقد ادعى ابن حبان نقيض هذه الدعوة فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا وسيأتي لا يوجد أصلا مطلقا يعني أطلقها وهذا خطأ إن قيدها مثلا ببعض الكتب ونص المقال لا بأس وسيأتي تقرير ذلك في الكلام على العزيز. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول الخبر أن يرويه ثلاثة عشر أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى، واشترط بعضه أربعة عن أربعة، وبعضهم خمسة عن خمسة، وبعضهم سبعة عن سبعة. انتهى مكتبي يا مكتب الإخوان، درسنا إن شاء الله بعد المغرب في مسجد الصحابة بإذن الله عز وجل مع الإمام الجاهل السليمانية لمؤلفه شيخنا أبي الحسن السليماني رحمه الله تعالى. أرحمنا يا أخوان.